الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا المشاغلين، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة الى اشتراط التعيين والتمييز في عقد النكاح، حيث انه لا بد من تمييز الزوج والزوجة وتعيينهما خارجا. قلنا هذه المسألة أصولا في فقهنا المأثور وفي رواياتنا لا توجد إلا رواية واحدة يأتي الكلام عليها، ولم يتعرض قدماء الأصحاب لهذه المسألة. حسب علمنا أول من تعرض في الفقه التفريعي هو الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المقصود، يعني مثلا الشيخ قدس الله نفسه في كتاب النهايه وهو فقه ماثور في نفس عنوان الباب الذي جعله في المقصود لم يتعرض لهذه المساله، لكن في كتاب المقصود تعرض، يعني في الفقه المنصوص الماثور الماخوذ من روايات اهل البيت وهو كتاب النهايه له لم يتعرض لانه غير موجود في النصوص، لكن في كتاب المقصود تعرض لذلك. قال قدس الله سره و كلامه في المقصود خلافا لبعض المواضع الاخر مفصلا الى حد ما، انا اغلب مقدار محل الحاجه من كلامي. قال قدس الله سره لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحه معروفه بعينها على صفه متميزه عن غيرها، و ذلك بالاشاره اليها تسميه او بالصفه. الجزء الرابع من كتاب المقصود صفحه 192. فإذا أراد تزويج بنته لم يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون له بنت واحدة أو أكثر. فإن كان له بنت واحدة لم يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون حاضرة أو غائبة. فإن كانت حاضرة نظرت، فإن قال زوجتك هذه أو هذه المرأة صح، لأن الإشارة تهني. فإن قال زوجتك بنتي هذه أو بنتي هذه فلانة وهي فلانة صح، لأن الزيادة على هذه تأكيد، وإلا فقوله هذه يكفي. فبدأ من هذه الفروع من هذا القبيل. يعني قلت لكم إنصافا الشيخ قدس الله نفسه بعد أمثلة جزئية أيضا ذكر في هذه المسألة في اعتبار التمييز، فلولا خوف الإطالة بلي لا نقرأ، لكن فيه بعض الفروع بما أن الماتن تعرض لها فيما بعد، عند تعرض الماتن نتعرض لها إن شاء الله تعالى. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله. من بعد الشيخ في كتب الأصحاب مشت هذه المسألة، يعني في الشرائع وغيره إلى يومنا هذا، حتى في كتاب العروة نحن الآن ندرسه الكلام عليه. نعم يقال ينقل هذا الكلام عن السيد البرجردي رحمة الله عليه أنه في كتاب الشرائع المطالب الأمور الفقهية المسائل الفقهية التي يذكرها في أصل الكتاب من الفقه المنصوص والتي يذكرها بعنوان فروع ومسائل من الفقه التفريعي، هكذا يقال يستظهر. وهذه المسألة أوردها صاحب الشرائع في المسائل، قال هنا مسائل، المسألة الرابعة الثالثة لابد من تمييز الزوجة. يعني يقال أن صاحب الشرائع قدس الله نفسه بعناية أورد هذه المسألة في باب المسائل لا في صلب الكتاب وفي أصل الكتاب، هكذا ينقل. و تعرضنا سابقا هم اجمالا ان الشواهد الموجوده في الكتاب اجمالا تؤيد هذه الفكره، لكن كلا لا، كثيرا ما اثرنا على مسائل من الفقه به اصطلاح التفريعي وهو في صلب الكتاب من دون ان تكون في الفروع او في المسائل. علي كيف ما كان هذا المورد شاهد، هو تعرض قدس الله سره في هنا في ضمن مسائل لهذه المساله. نعم قبل هذه المسألة تعرض لمسألة وردت في الفقه المنصوص الرواية التي نذكرها إن شاء الله، جعلها من المسائل، فليست هناك ضابطة لا مضطرد ولا منعكس. يقال هذا الشيء، هذا إجمالا لا بأس بفائدة في كتاب الشرائع، لم يفوت إنصافا بعد مراجعة دقيقة إلى الكتاب في هذه المسألة. هذه المسألة من الفقه التفريعي، لكن اللي قبلها مو من الفقه التفريعي وإنما هي من الفقه المنصوص. أما كيف ما كان، فمن بعد الشيخ الطوسي رحمه الله الأصحاب وافقوا عليه، والإنصاف أنه عليه الإجماع إلى يومنا هذا، هذا إنصافا مما لا إشكال فيه. وأما الاستدلال في كلمات المتأخرين، طبعا الشيخ ليس له دليل في كلامه، وأما في كلمات المتأخرين فهناك وجوه ذكرت لاعتبار هذا الشخص. الأول الإجماع، وأشار إليه الأستاذ له غالبا لا يعتمد على الإجماع، قال بلا خلاف فيه، وأشار إليه في المستمسك، بل بعد المناقشة في بعض الصور قال والعمدة هو الإجماع. وكذلك في غيره من الكتب رجعوا إلى التمسك بالإجماع في هذه المسألة. وبعد البيان الذي الآن قلت لكم إجمالا، واضح أنه لا يجوز التمسك بهذا الإجماع. أولا المسألة من الفقه التفريعي جديد في الآفاق الفقهية الشيعية، مضافا إلى أن المدرك إلى حد ما واضح، وسيأتي إن شاء الله تعالى في تقريب الدليل الآتي، لعل المسألة عرفية قبل أن تكون شرعية، والفقهاء أفتوا على ضوء هذا الارتكاز العرفي العقلائي لا بعنوان حكم شرعي تأسيسي جديد، هذا ظاهرا لا يظهر منه. الوجه الثاني ما أفاده الأستاذ قدس الله سره وحاصله أن الأوامر الواردة في باب النكاح ظاهرة في علقة الزوجية الخارجية، مثلا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، العموم فيه استغراقي انحلالي، يعني كل فرد فرد من النساء، فحينئذ كل فرد فرد من النساء تكون معينة خارجا، فلا بد من التعيين وتمييز ذلك ان تلك المرأة. وكذلك فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا الذي أفاده قدس الله سره، أنا شخصا لم أفهم معنى محصلا وجود العموم الاستغراقي في هذا المجال لا ينفع شيئا. خب بلا إشكال أنه علقة الزوجية إذا حصلت لا إشكال خارجا تحصل بين رجل معين وامرأة معينة، لأن هذه العلقة في عالم الكليات غير موجوده. بطبيعة الحال رجل معين يعيش مع امرأة معينة، خب هذا طبيعيون. فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواء أريد به البعث أم أريد به علقة الزوجية أم أريد به أي معنى آخر، ظاهرة في أن علقة الزوجية تحصل بين شخص وشخص، هذا لا إشكال فيه، من الذي يستشعر فيه؟ وكذلك المبادلة خارجا لا في مقام الإنشاء، عملا تقع ما بين عينين خارجيتين أو شيء معين بالأخير، لأنه المبادلة طبيعة المبادلة تقتضي هذا الشيء. فعلقة الزوجية التي هي قائمة بين الرجل والمرأة لا يعقل أن نفس العلقة توجد بين رجل مبهم وامرأة مبهمة، إلا معنى الحرج والمحرج استجيبوا بالله، قم ليس له معنى محصن بالأخير. هذا يؤيد الدين، هذا يؤيد لرأيه، لا فانكحوا ما طاب، يعني الإنسان مسموح له أن يأخذ ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ربع، إن علقة الزوجية بين رجل وثلاث نساء، لكن هل يعتبر تعيين ذلك في العقد؟ هذا محل الكلام. فإن يكون الانحلال تنكحي ما يخالف، يعني علقة الزوجية يصير بالفعل بين امرأتين، لكن هل يعتبر في العقد؟ يحتمل أن نقول في العقد غير معتبر، بعد ذلك يعين بالقرعة وبالتخير. مثلا قال زوجت في إحدى البنات، عقد يكون صحيحا، لكن ثم يقول التعيين لك هو يعين واحدة، بالأخير علقة الزوجية كعلقة تحصل بينه وبين معينة، هذا لا إشكال فيه. عرفت النقطة؟ نفس العلقة تحصل بينه وبين امرأة معينة، بين رجل معين وبين امرأة، المذهبيون لا يوقع غير هذا. ما أما أن هذا التمييز لابد أن يكون في العقد، بحيث لذا السيد الحكيم يستشكل أنه يقول لولا الإجماع صعب إقامة الدين على هذا المطلب. وأما أنه في العقد حينما يعقد هذه العلقة، تأملوا، لابد أن تكون المرأة حين العقد معينة، بحيث لو كانت حين العقد مرددة وعينت بعد العقد لا يكفي، هذا ما حدث شد، وإلا علقة الزوجية الخارجية قطعا بين رجل معين وامرأة معين، هذا قطعي. يعني إذا جعلنا فنكهو معنى البعض، خب بلا إشكال الرجل المعين يتأو امرأة معينة، خب ليس لو يطلع كل الإنسان تجيبه بالله. هو الإشكال على السير قدس السر ربما يقال أن لو تم استدلال ولكن الآية أجنبية عن المقام. إيه هو أجنبية أنا يعني الآية يعني لا لا رسمي بلا إشكال أن الآن فيه استغرابية يعني تحدد أنه المقدار الذي يجوز للرجل أن يتزوج فيه من الناس أما يشترط عنه أمر آخر أبدا أصلا هذه الآية ناظرة إلى الأفراد الخارجية بإعتبار الألقى الخارج حاصلة في الخارج هذا لا إشكال فيه بل بس بل باحتمال باعتقاد الإمكان بأنه يجوز له هذا الحدود كده يجوز له لا الآن محل الكلام إذا قال زوجتك إحدى البنتين وهو عينها نقول باطل هذا محل الكلام هذا لا يستفاد من هذه الآية هذا المعنى هذا لا يستفاد لا دخل في الانحلال الانحلال الذي محل الكلام من مثل النائني أفرض السيد الإمام أستاذنا قدس الله سره في الخطابات بلحاظ نفس الخطاب لا بلحاظ لأكرم العلماء العلماء مراد كل واحد واحد من العلماء مراد بالانحلال انحلال الإكرام حسب أفراد العلماء أو طبيعي الإكرام مراد به وأما بالنسبة إلى العلماء خب بلا إشكال في انحلالهم لأنه آمون استغرابيون إنكه ما طاب لكم من النساء نساء جمعون آمون استغرابيون إنكه الأيام منكم والصالحين بالقياس إلى الأيام والصالحين قطعا انحلاليون قطعا استغرابيون مما لا يشك فيه ولكن الانحلال لا ينفع شيئا فيما نحن فيه الانحلال غايته تدل على أن ألغة الزوجية لا بد أن تحصل بين رجل معين وامرأة معين هذا أمر بديهي ما يحتاج للدليل في الخارج من المسلمات أن ألغة الزوجية حاصلة بين رجل معين وامرأة معين فلذا أنا شخصا لا أولا احتمال أن يكون المراد بالنكاح خصوص الولد كما قال موجود كما قيل يعني واحتمال أن يكون المراد به العلغة أو الوقت الناشئ من العقد حتى بالنسبة للعقد يجوز العقد يعني العقد نافذ عقد النكاح نافذ على كل واحد واحد من النساء أما أنه يعتبر أن تكون تلك المرأة معينة حين العقد من أهم هذا شيء آخر يجوز لكم العقد بكل امرأة في الخارج صح هذا صح لكن هل يستفاد من هذا التعبير أنه حين الإيقاع لابد حين العقد وحين الإنشاء لابد من التعيين تأملوا بحيث أن التعيين بعد العقد لا ينفع فهذه النقطة التي أفادها أنا لم يتبين لي أنتم راجعوا لعله يتبين لكم معنى آخر يعني ربط الآيات المباركة بما نحن فيه جدا عندي غير ظاهر ثم قال وكذلك في بقية النصوص والسيرة لا أفهم مراد بقية النصوص مراده أنه بقية النصوص بقية النصوص النظرة للعلقة الزوجية ليس أكثر من ذلك على كيف ما كان هذا الوجه الذي أفاده قدس الله سره لم أفهم يعني معنى محصل لهذا الوجه الوجه الثالث ما يظهر من كلمات طائفة من الأصحاب ومنهم الشهيد رحمه الله في المسالك وحاصله أن هذا الاعتبار أغلائي والشارع أمضى ما عليه السير الأغلائي والنكتة الفنية في هذا السير الأغلائي أنه كل أمر اعتبار كل شيء كل واحد من العقود شأن العقد أن يكون اعتبارا إنشاء وشأن الاعتبار ملاحظة ترتيب الآثار بلحاظ يعني ملاحظة تنزيل صحة التعديل هذا شأن الاعتبار وبما أنه لابد في كل عقد من اثر خاص و نقطة معينة لابد ان يكون الاعتبار بلحاظ ذاك الاثر ففي عقد البيع الهدف المبادلة مبادلة المالين في عقد الاجارة الغرض مبادلة المنافع نقل المنافع في العارية الهدف نقل الانتفاع في الزواج الهدف ايجاد الألقى بين الطرفين ففي كل عقد له اثر خاص الشيء الذي يكون ركنا في ذلك الأثر ويترتب عليه الأثر إذا كان مختلفا بحسب الرغبات وبحسب متعارف الناس لابد من تعيينه وإلا ذاك الاعتبار يسقط لا يتحقق مثلا بالنسبة إلى عقد البيع بما أن المهم العوضين مو المالكين لابد من تعيين العوضين في عقد الإيجار كل في المعين تعيين في البيع كل في المعين لا نشرح إن شاء الله بالنسبة إلى الإجارة بما أن المهم المنافع وهي مختلفة فلابد يقول جعلت نقلت إليك منافع هذه الدار يعين دارا معينة لمدة شهر، لمدة سنة، لمدة شهرين، لابد أن يعين ذلك لأن الرغبات تختلف بذلك، فلابد من تعيين المنافع في عقد الإجارة. بالنسبة إلى الزوجية، بما أن قوام الزوجية بالألغة الحاصلة بين الطرفين، فالطرفان هما الركن، فلابد من تعيين الطرفين. وإلا إذا فرضنا كان معنى الزوجية عبارة عن إيجاد الألغة بين رجل المبهم وامرأة المبهمة، هذا معناه نفي الألغة الزوجية، نستجير بلا نفي إيجاد الإباحة بين الشباب وبين النساء مطلقة بين الفتيات من دون تقييد بذلك. الرجل المبهم بامرأة المبهمة، هذا في الحقيقة معناه عبارة عن هدم الألغة الزوجية مو إيجاد الألغة الزوجية. ولذا على أساس هذا الارتكاز العقلائي اشترطوا في البيع تعيين العوضين، اشترطوا في النكاح تعيين الشخصين. وفي النكاح المنقطع، بما أن المدة والمهر لهما دور كبير بالنسبة إلى ذاك العقد، لابد من تعيين المهر والمدة أيضا بخلاف النكاح الدائم. فالنقطة نقطة عقلائية، فهم العقلائي يسأل على هذا. ليس من المتعارف عند العقلاء يقول زوجتك فتاة، يقول شو زوجتك فتاة. إن كان المراد بذلك ألغة خاصة، لا تحصل بين الإنسان وبين مفهوم الفتاة، بين كلية فتاة. إن كان المراد آثار خاصة من الإرث، أي امرأة تعتبر أما لأولاده زوجتك فتاة، أي امرأة يجب عليها النفقة. فالإنصاف أن السر في ذلك يعود إلى نقطة عقلائية. نعم، هذه النقطة العقلائية كما قلت لكم في كل عقد بحسبه، كما أن التعيين بحسبه. فلذا في باب البيع مثلا التعيين يكون في العوضين، كما أن التعيين في باب البيع في العوضين مختلف جدا لاختلاف رغبات العقلاء. الآثار المقصودة عند العقلاء مختلفة. مثلا الهدف العقلائي من بعض الأشياء كثافته وثقله، اعتبروا فيه الوزن. في بعض الأشياء حجمه كالماء، اعتبروا فيه الكيل. الكيل عبارة عن بيان حجم الشيء، والوزن عبارة عن تأييد كثافة الشيء وثقله. في بعض الأشياء تسامح بين الأفراد مسموح كالجوز، فيعتبر فيه العدد، ولو بعض الجزء أكبر بعضه أصغر لكن مسموح. في بعض الأشياء لا هذا معقول ولا ذاك معقول، تعتبر فيه المشاهدة كالأرض، إذا باع له أرضا مثلا بستانا بعد لا يجي يزل له كل شجر، هذا شجر رسمه كذا وحجمه كذا، يجي يشاهد البستان، يشاهد الأشجار، كيفية الأشجار، وحسب كيفية الأشجار يغير هذا البستان. فالتعيين في باب البيع يكون بهذه الأنحاء بخلاف ما بالنكاح. بعد في باب النكاح ليس الاعتبار بحجم الرجل أو حجم المرأة أو وزن الرجل أو وزن المرأة، ليس الاعتبار بذلك، هذا اختلاف الرغبات، مو أنه لابد أن يكون التعيين في النكاح بمثل ما كان في البيع. كما في البيع كان بالوزن بالكيف، لابد أن يكون في النكاح، لا، المراد بذلك أصل التعيين في كل مجال بحسبه، في باب العوضين بترتيبه، في باب النكاح بترتيب آخر، في باب المالكين بترتيب آخر، هذا من جهة. فتبين أن النقطة في التعيين في النكاح تختلف عن، يعني في كيفية التحديد، عن النقطة في باب البيع. في باب البيع المبيع قد يكون شخصيا وقد يكون كليا وقد يكون كليا في المعين. ثلاثة حالات موجود: بعتك هذا الكتاب بعينه، بعتك كتابا، بعتك كيلو من الحنطة، هذا كلي، بعتك كيلو من الحنطة من هذه الصغرى، هذا كلي في المعنى. فثلاثة أنحاء في البيع متصور، لكن في النكاح الشخصي خب بلا إشكال فيه، زوجت هذه المرأة في المعنى لا إشكال، أم كليا ليس عقلائيا، زوجتك فتاة لا ينفع شيئا. أمس شبهته بالكلام الذي النحات يقول لا يجوز الابتداء بالنكره، لأنه مثل الابتداء بالنكره، رجل المات، رجل المات لا فائدة فيه، ومعلوم الإنسان يحصل له العلم بأن رجل المات، زبشتك فتاتهم لا ينشي، لا يفيد فائدة، أمر لغو لا يوجب في الإنسان ألغة الزوجية. نعم، يبقى الكلام في صورة الوسطى، إذا كان من قبيل الكلية في المعين فما الدليل عليه، كما يقول له بعتك صاعا من هذه الصبرة، نفرض عند ثلاث بنات، يقول زوجتك إحدى البنات كما جاء في القرآن، كما جاء في القرآن زوجتك إحدى البنات، ثم التعيين إما أن يكون بالقرآن أو باختيار الأب أو باختيار الزوج أو بتوافق الأب والزوج. فقد يتصور أنه إذا فرضنا، خصوصا إذا فرضنا أن الزوج عالم بحالات البنات الثلاثة كلها، ثلاث كلها، تأملوا، يعرف أن الأولى شو خواصها، خاصيتها، شو حالتها، جمالها كذا، الثانية كذلك، الوسطى كذلك، الصغرى كذلك. فإذا قال زوجتك فتاة، هذا صحيح، إنصافا بعيد عن الأذواق العقلائية، هذا صحيح. زوجتك هذه المرأة المعينة، هذا بلا أشكال صحيح، لا شبهة فيه. أما إذا كانت من قبيل الكلية في المعينة، فأن يتصور أنه هذا الكلية في المعين لا دليل على بطلانه، خصوصا مع علم الزوج بأوصافها. يعني الرجل رأى البنات الثلاث كلها وعرف حالاتها وخصائصها، ومع ذلك آمن بالجامع المشترك بينها. فالأب لما قال زوجتك إحدى البنات قبل بذلك، لأنه في الجامع المشترك على بينها موجود، هو يؤمن بهذا الجامع، يقبل بهذا الجامع، يتصور هذا الشيء خارجه. هل هناك دليل على بطلان العقد حينئذ إحدى مناتي؟ هنا محل الكلام، وهنا هو الأمر الذي السيد الحكيم أرجعه إلى الإجماع. ما يمكن أن يستدل به على صحة ذلك؟ أولا العرف، هو معلوم أن العرف يأبى من ذلك، لعل العرف، عرف الناس، لعل وعطف في بعض الأماكن موجود أسنان، خصوصا دول الإمام المنتزين بالشريعة، على أن يعرض له ثلاث بنات، ثلاث نساء، أو ثلاث شقائق مثلا، يقول زوجتك، هو من يطلع عليهن وعلى خصائصهن، ثم يقول زوجتك إحداهن، والرجل يقبل بذلك. والتعيين كما قلت لكم، إما بالقرعة مع توافق الطرفين، إما بالأب بقول الأب المزوج، إما بقول الزوج، إما بتوافقهما معا. فأولا العرف، حالا همین وقت توضیحش عرض می‌کنم. و یستدل ثانیاً، یمکن یستدل به قوله تعالی اینی اورید عن اون که احد ابنتی هاتین، ظاهر آیت المبارک هم کرده. نعم استش، بله بله عزیزم، و قالوا انه مبنی على استصحاب شرایع سابق الى آخر الكلمات. و تقدم الكلام في ابحاث الاصول انه الشرایع سابق ظاهرن یؤخذ به، حالا نحتاج الى استصحاب. أنا كيف ما كان سيستدل بهذا الآية، بل جاء واضحا بعد الإخوة تعرضوا أريده، مو أنه أمكه إخبار وليس إنشاء، لم يقع الإنشاء بهذا التعبير، يخبر أنه في المستقبل يريد الإنكار. وهناك نقطة لطيفة لا بأس بها، تعرضنا في بحث الصيغة أنه هل يجوز للزوجة أن تعبر بصيغة المضارع؟ نحن شرحنا أن المستفاد من مجموع النصوص أن العقل حينما يصدر من المرأة تعبر بصيغة الماضي، زوجتك نفسي، وحينما يصدر من الرجل يعبر بصيغة المستقبل مضارع، أتزوجك على كتاب الله. بقي الكلام في عكس هاتين السورتين، هل يجوز للمرأة أن تقول أزوجك نفسي بصيغة المضارع؟ قد يقال جائز ذلك استنادا به هذه الآية، أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، وهنا قلنا إنصافا الاستدلال بالآية في ذاك الموضع لا يخلع عن إشكال، محل تأمل. والوجه في أن أنكحك هنا ليس في مقام الإنشاء، في مقام الإخبار، ومحل الشاهد في بحث العقد إذا كان أنكحك في مقام الإنشاء لا في مقام الإخبار. فلذا الاستدلال بالآية المباركة أصولا في صيغة العقد في هذه القيود التي الآن الكلام فيه غير تام، باعتبار أنها إخبارية وليست إنشائية. هذا الدليل أريد إخبارا، أيضا كله إخباري، يعني بإصطلاح مساومة طرح للقضية. وبهذا البيان تبين، بهذا البيان في الآية المباركة تبين بما أن الكلام الذي نقلناه عن العرف على تقدير قبوله في العرف العقلائي، لا في العرف البسيط، لا في العرف الغير مبالي، إذا فرضنا أن العقلاء يرتبون عليه الأثر، ليس من البعيد أن ذلك العرف لبن من هذا القبيل. إذا قال زوجتك که إحدى بناتي في الواقع علقة الزوجية الآن لم تحصل. العلق إنما تحصل حينما يختار إحدى همه. تأملوا، لأن القضية قضية عرفية وهو دليل لبي، وخصوصا في العرف الغير مقيد لا يتبين الأمر بدقة. فلعل علقة الزوجية والزواج حقيقة وإيجاد العلق يتحقق باختيار المرأة قبل ذلك مجرد عرض. تأملتم مثل قوله عليه السلام، مثل قوله تعالى إني أريد أن أنكحك، هنا صرح بقوله أريد أن أنكحك. إذا قال زوجتك هو اللبن، يعني أريد أن أزوجك إحدى ابنتين. بالتأمل في هذه الآية المباركة تبين جوابنا عن الإشكال الأول، الرجوع للعرف. ليس من البعيد، تأملوا في ارتكازات العقلاء لا يقولون زوجية حصلا، لأن الزوجية قائمة بين شيء معين شيئين معينين. زوجية لم تحصل لأن طرف المقابل مرأة غير معينة. نعم حينما يختارها أو الأب يختار أو القرعة تبين، تأمل، وبقى اختياره على هذه المرأة، قال اخترت الكبرى مثلا، حينئذ تحصل الزوجية بينهما. على فرض قبول هذا العرف التسامحي، على فرض القبول، المقدار المسلم من فهم العرف في هذا المجال و انصافا بالدقة في فهمه لا بعيد جدا ان نؤمن بثبوت هذا العرف حتى عند العقلاء الدقيقين في حياته. يقول اني اريد ان ازوج احدى بناتي، و بلا اشكال هنا خصوصيات موجوده، جامع بينها موجود، لكن خصوصيات هم موجوده. الانسان يجعل شريكه حياته امرأة لا يعرفها بالدقة بالضبط، يعني اذا صار من العرف التسامح، من العرف مو من العقلاء ما هم عقلاء. فاولا ثبوت هذا العرف محل اشكاله، ثانيا تحليلنا لهذا العرف ظاهرا ان الزوجيه والعلق تحصل بعد الاختيار لا قبل الاختيار. فهو ان لم يكن تصريح باريدو، لكن في مضمون اريدو اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين بمنزله ذا. الوجه الثالث ما يمكن ان نفهمه، لا فائده فيه، لانه ليس فضولي بذاك المعنى، ليس لا يترتب عليه اثار سببيه. لا هو اصولا هناك نحن التزمنا بالكشف، لكن هنا نتصور ان العقد بعد لم يتحقق، يعني اصل علقه الزوجيه بعد لم تتحقق. من جملة الأدلة التي يمكن أن يستدل لهذا القول ما جاء في رواية أبي عبيدة، وبما أن السيد تعرض لها في مجالها الآتي نحن نتعرض لنقطة تتناسب مع ما نحن فيه. هذه الرواية رواها المشايخ الثلاث، الشيخ الكليني والصدوق والشيخ التوسي رحمه الله، بسند صحيح عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود. هنا محل الشاهد، الباب الخامس عشر من أبواب عقد النكاح، حديث واحد، ولم يسم التي زوج، لم يذكر اسمها لا للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ الزوجه انها الكبرى من الثلاثه، يعني الاب سلم لها مثلا ادخل عليها الكبرى، فقال الزوج لابيها انما تزوجت منك الصغيره من بناتك. و اصولا هذه نقطه غلایه ايضا، هذه النقطه انه غالبا في هذا المجال يحصل خلاف موجود شبيه نه النبي عليه الصلاه والسلام، یعنی واقعا هذا الخلاف في محل الخلاف هذا. فقال الاب الكبرى وقال الزوج الصغرى، قال فقال ابو جعفر عليه السلام ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب. هاي المشكلة، يعني كأنما اذا طلع و اذا علم بهن كلهن فالعقد ولو لم يسمى واحدة منهن العقد يكون صحيحا و تعيينم يكون بيد الاب لا بيد الزوج، فقول الاب يقدم في مثل هذا المجال. هذه هي الرواية الصحيحة التي قد يستدل بها على ما نحن فيه. طبعا ينبغي أن يعرف أن هذه الرواية من حيث المصدر سيأتي شرحها إن شاء الله سألهم لنا سبقه. خلاصة الآن صاحب العروة لم يعمل بها، بل ادعى أن المشهور أعرض عن هذه الرواية، فلذا طرح الرواية بإعراض المشهور. سيأتي في عبارته قدس الله سبحانه، وسيأتي أنه مثل السيد الأستاذ بل السيد الحكيم عمل على الرواية، قالوا نعمل بالرواية لكن تعبدان مرض خاص نتعبد به. سيأتي الكلام في تلك الرواية مفصلا. الآن كيف ما كان القدر المتيقن لسان الرواية مضافا إلى صدورها عن الباقر عليه السلام وهو أقرب أحداً إلى التقية من غيره، ولم يذكر أن الكلام صدر بين الشيعة، بل بتعبير قوله لم يسم واحدة منهن للزوج ولا للشهود. كلمة الشهود عادةً تتناسب مع أجواء العامة لأنهم هم الذين يعتبرونه، فلذا يبقى الكلام في أن هذا الكلام صدر من الإمام باعتباره إمام معصوم، هذا كلام مناسب مع الباغ العامة ومناسب مع فقه العامة وقضاء العامة. الآن كيف ما كان في الرواية توجد بعض التعبيرات التي توهي بأنها صادرة تغية، وأنا في تصوري نفس الرواية أقوى شاهد على أنه يعني نفس وجود الخلاف. أصولاً التمييز و التعيين يعتبر في البيع في غير البيع لرفع الخلاف المعيار به. خب الامام يقول ان كان رعاهن كلهن، خب رعاهن كلهن لكن اراد الصغرى. الابم يقول انا اردت الكبرى، خلاف يقع لهم هو اهلي. فالزوج بل العرف حاكم انه يقدم البنت الكبيرة، هو نقض انه قال احداهن، وخصوصا اذا فرضنا هو اتى بصداقه العرف الثاني بصداقه اكثر، مثلا البنت الكبير متعارف صداقه مليون هذا قدم مليونين حتى تكون صغير. على عين القضيه، طبعا القضيه قضيه خارجيه معينه، مساله فيها الحكومه والقضاء، ليس بسبب بيان الحكم الكلي الامام عليه السلام في قضيه معينه حكم قد سلام الله عليه بهذا الشيء. و الان الاعتماد على هذا المقدار من الناس لاثبات حكم مخالف للقواعد الاوليه انصافا في غايه صعوبه الاشكال. يعني بعباره اخرى الامام في مقام رفع التعارض من الطرفين، اما مو في مقام تصحيح نفس الامر. خب انكار راهن القول قول با هذا المقدار لا بس، لكن انكار راهن هل واقعا لا يوجد خلاف بينهم؟ او يوجد خلاف رآهن كلهن لكن حين الصداق قدم صداقا أكثر، قال أردت الصغيرة، الأب يقول له أنا نبيت الكبير. لا يعني غرضي أنه مراد لا بد أن يكون بمقدار رفع الخلاف ما بين الطرفين خصوصا بلحاظ التغيير. على عين بالنسبة إلى الرواية الآن قبول هذه الرواية وجعل قاعدة كلية بأنه إذا علم بالنساء يجوز انصافا اسناده الى اهل البيت الان لا يخلو عن شبهه اشكال، مع مخالفته للقواعد، مع مخالفته للاحتياط المفروض في باب النكاح، مع مخالفته للاصل المسلم في باب النكاح اساس عدم النقل في كل العقود، كل عقد يشك في النقل والانتقال الاصل عدم النقل، عدم تحقق العلقه بين الطرفين. انصافا رفع اليد عن هذه القواعد بهذه الروايه لا يخلو عن اشكال. اذن الصحيح ان يقال أن التمييز معتبر مطلقا حتى في قبيل الكلية في المعين. أصلا طبيعة علقة الزوجية تقتضي هذا الشيء، طبيعة علقة الزوجية. بله على عين إنصافا لا قبل الاحتياط قوي جدا، طبيعة علقة الزوجية تقتضي هذا الشيء. طبيعة علقة الزوجية أن تكون هذه العلقة بين رجل معين وامرأة معينة مشخصة. قال إن هذا ما تراضى أنني أرى كل بناتك والتأييد عليك، هذا شرط، لأن الشرط فيما إذا كان العقد صحيحا ويربط شيئا بالشر، هذا العقد لا يتحقق. نحن مشكلتنا أن العقد الذي يدل على علقة الزوجية في صورة الإبهام لا يتحقق، عقد لا يتحقق. فإذا لم يتحقق عقد الشرط يكون لغو، يعني الشرط لا أساس له، لأنه ظاهرا بحسب الارتكاز بحسب العرف بحسب شواهد اللغة الشرط التزام في التزام، لابد أن يكون هناك عقد والتزام في ضمنه، أما التزام ابتدائي صرف لا يصل عليه الشرط. التفصيل في محله. أيضا هناك ممكن تحمل على الخطبة مثل ما ذكرت، على التعيين ليس على العقد. بلغ إدخالها، مشكلة إدخال موجود. الرأي الذي أنا أتصور أفضل شيء هو الحمل على التغيير، شواهد التغيير في الرواية موجود، لأنه منتظر مع أذواقهم وآرائهم، لا مو مطابق مع ايش اسمه بياض العرب. ولكن سيأتي إن شاء الله الشيخ صاحب العرب يقول الرواية شاذة، شذوذ الرواية الآن صعب، سيأتي الكلام فيها بما أننا نتعرض في محلها للرواية بعد لا حاجة فيه. هذا بالنسبة إلى أصل المعنى. ثم يلع الكلام في الفروع التي أفادها في العرب قدس الله وسلم الفهم العرفي واشتغلت الدليل السر على الدقيقة بالإضافة للإحتيال وأصوات عدم النهار في هذه السورة. كيف أدركنا أن السيرة كانت موجودة في حاجة الإمام والإمام أضاء باعتبار أن الألغة الزوجية في أحد الإمام وقبله وبعده دائما بين متعينين، هذا مسلم يعني السيرة مستثيرة من السيرة لا المصافات كما قلت لكم سيرة تسامحية موجود، لكن سيرة دقيقة مو معلوم، حتى لو أهلا مو معلوم يقدمون على إمرأة المقبهة ولو بين ثلاث ولو بين أربع. مثلا هو أول كلام نزل سيرة، نحن في مقام إفراد هذه الدعوة، يعني أنهم يتسامحون أو غير يتسامحون، هذا الأصل غير ثابت لدينا. يعني أنتم تقولون حتى في العرف الدقيق موجود العرف الإنسان العاقل الذي يفكر في حياته، يعني لا ندعي، يعني أنا أدعي أن السيرة غير موجودة، وإذا كانت موجودة ليست بحجة، يعني لأنه لم أفعان أفعان السيرة حجة هنا السر في ذلك، لأن مسألة أن الإمام أضاع هذه لأن هذه السيرة من السير المتشايع جدا عند الوغلاء، لا يوجد شيء أشيع من النكاح، لا شو شيء موجود أشيع من النكاح بل آثار الموجودة، كل الآثار المترتبة، كل الآثار الموجودة على المرأة المعينة. سؤال فقط، نحن إذا قلنا أن المرأة لم تكن معينة، يعني بعبارة أخرى بلا إشكال حتى في السيرة التسامحية ألغت الزوجية بين رجل معين وامرأة معينة، هذا مما لا إشكال فيه، إنما الكلام في المبرز، يعني هل هناك شك أن هناك رجل مثلا له ألغة الزوجية بين امرأتين تارة مع هذا تارة مع هذا، ألغة الزوجية قطعا بين رجل وامرأة، هذا يشمل لكل في المعين. هذا لا يشمل عندما يقول مثلا اصبروا لا لا لا تأملوا وقد رآهن أنا أظن بعد طرف تأملوا إذا كان مرادكم ألغة الزوجية تتحقق في بين الرجل الكلي في المعين قطعا لا تتحقق، هذا يشمل فيه، يعني ليس من المعقول عند الوغلاء يقول زوجت في إحدى بناتي يوم مع الكبرى يوم مع الصغرى ساعات مع الوسطى، يقول إحدى بناتي صادقة مثل ساعة من الصغرى، فالزواج الذي حصل حصل من أحد الكلية في المعين، فالألغة حاصلة بين واحدة مفهمة يوم مع الكبرى يوم مع الصغرى يوم مع الوسطى، هذا ألغة لا يصعد قطعا ليس المراد هذا، يعني أصل ألغة الزوجية شخصية هذا لا إشكال فيه. نحن نناقش في عالم الإثبات لا في عالم إنما الكلام اصبروا إنما الكلام فقط في المبرز، يعني في العقد لا الواقع الخارجي قطعا شخصيا لا يشغل فيه، نحن نسميه فيه لكن نناقش إثباتا في الدليل في المبرز، يعني مناقشتكم في المبرز. طيب نحن سيد مش بنقول يعني أن المسألة نسأل سؤال إذا لم يعين يجب اختلال النظام ولا يجب اختلال النظام، لو صار كل الرجال مثلا يعقدون على كل الفتيات من دون تعيين، هذا سير سير سيدنا عفوا في عنا غرر أيضا، إذا قال مثلا زوجتك أشرت إلى الغرر، أشرت إلى أن النبي عن غرر، لا هذا نحن الآن لما نتعرف بالسيرة لا نرجع السيرة إلى مبادئها الأولية، لا كل سيرة يكون نشأنه بالأخير، السيرة الأغلائية مما لها دخل في النظام لهم مرتكزات عند الأغلاء، هذا لا إشكال فيه، ما حللت السيرة إلى آخر، لكن إجمالا السيرة الأغلائية الآن جارية على أن الألغة نفس الألغة بين رجل معين وامرأة معين، هذا مسلم، بين رجل وامرأة كلية قطعا ما موجود، بين رجل وامرأة ما بين ثلاث قطعا ما موجود. لعل داعي يدعي أن السيرة منفعلة عن الفتوى، عن فتوى الشيخ القوسم نستجيبه بالسيرة بين يعني أنتم في الغرب تروحون نفس الشيء، في الشرق تروحون، في الصين تروحون، في القبائل الوحشية في أفريقيا تروحون، في كل مكان نفس الشيء، أصلا ألغة الزوجية المرددة ما موجود نفس الألغة، فالكلام في المبرز لهذه الألغة، فنقول كما أن العرق معين لابد أن يكون الممرض معين. هذا كل الكلام فيه. نفس العرق لا في الشيء في كل العالم لا يوجد. في كل العالم زوجية مبهمة مع امرأة مبهمة لا توجد. أين توجد هذا الزوجية؟ وعليه فهينئذ لابد لدفع الغرض ولتشخيص المصير في الحياة عند المبرز لابد أن يكون معين. هذه النقطة. وهذا الشيء الموجود هو الأساس الذي عليه المبنى. يعني هذا شيء أغلائي إنصافا إن الأغلاء بما هم أغلاء لا بما هم متسامحون، يعرفون بأنه ما دام احتمال الخلاف موجود حسماً مادة الخلاف تعين من البداية تعين. هذه الرواية صدفتان مؤيدة لما ذكرنا إن كان رأاهم نصار خلاف قال أردت الكسورة، ذاك يقول أنا أردت الكبرى وخلاف موجود. ولكن كيف تحملون على التقية ما دام هذا العرف مستقر بالتعيين؟ يعني هل لعله السنة تبع العرف التسامحي؟ قالوا ابتداءا بالاصطلاح يعين من الكلية في المعين، لا بأس في الكلية في المعين، لكن التعيين بيد الزوج أو بيد الأهل. لعله في العرف التسامحي، قلنا في العرف التسامحي موجود هذا، لا شأن فيه، ما شك فيه. في العرف الأغلائي بما هم أغلاء صعب جدا البحث.